انت بتخش على الفيس ليه يا زياد؟ ربنا يهديك ويهدي ابوك وامك يا زياد. ايه اللي بيدخلك على الفيس يا زياد؟ قول له امي ما تدخلش على الفيس يا زياد. قول له امي الفيس وحش يا زياد، ما تدخليش على الفيس. كفاية الواتساب يا زياد، اتفقنا؟